بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان أو ابن سمعان كلاهما صحيح الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك فكرهت أن يطلع عليه الناس. عن نواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال النووي رحمه الله: باب تفسير البر والإثم. عن النواس بن سمعان الأنصاري قال: هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الأنصاري. قال أبو علي الجياني: هذا وهم، وصوابه الكلابي، فإن النواس كلابي مشهور. قال المازري والقاضي عياض: المشهور أنه كلابي، ولعله حليف للأنصار، يعني كلمة أنصاري بمعنى أنه حليفهم وليس منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة زي بر الوالدين، وبمعنى اللطف إنه هو البر الرحيم، فعل بنا البر، بمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، تطلق على حسن الصحبة والعشرة. فلان رجل بار، رجل محسن في من حوله. وبمعنى الطاعة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا المعنى الطاعة. يقول: هذه الأمور هي مجامع حسن الخلق، الصلة، الإحسان إلى الناس، حسن الصحبة، طاعة الله عز وجل، خلق، خلق مع الله سبحانه وتعالى، وخلق مع الناس. الحمد لله. وهذا دليل على منزلة حسن الخلق في هذه الشريعة العظيمة، هو مرآة الإيمان، هو يشمل أداء العبد حق ربه عز وجل، ويشمل معاملة الخلق. الجزء الذي يظهر للناس هو معاملة الخلق. فلما كان حسن الخلق مع الناس يدل، لما كان دالا على ما في القلب، كان كما ذكرنا مرآة للإيمان، دليلا على اكتمال الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وحسن الخلق يشمل كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى، أن تكف أذاك عن الناس بلسانك بفعلك بمالك بظنك، فإن سوء الظن من أذية الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. واحتمال أذى الناس دلالة على سعة الصدر وعلى انشراحه وجود الخير فيه، لأن التدقيق في الحقوق حتى يكون الإنسان مستوفيا لحقه على الدوام يدل على شح أو نوع بخل أو عدم قدرة على العفو، وكل هذا درجات في يعني في حال كل واحد. فلو كان الإنسان غنيا بالله عز وجل وبطاعته سهل عليه أن يتحمل أذى الناس، وكمن سهل عليه أن يبذل ما فضل عنده، بذل الندى بذل ما لم يحتاج إليه فهو سهل أن يبذل. حسن الخلق كلمة طيبة، البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. الكلام نوعه وطريقته وأسلوبه، فإنك يمكنك أن تتكلم نفس الكلمة بعدة نبرات ما يكون فيها من نصح وما يكون فيها من رفق ولين، فهو الذي يكون من حسن الخلق. ربما قلت كلمات ظاهرها التأسف مثلا لفلان أو الاعتذار، وهو في الحقيقة بسبب نبرة الصوت نوع من الأذى. لو ضربت مثالا يعني قالوا أخطأت في حق فلان، يقول يا سيدي أنا والله متأسف وأرجو أن تعفو عني، واحد كان يقول له متأسف يا سيدي، فلو قال له ذلك فكان هذا نوع من التحقير، يقول له لا أريد أسفك، دعك مني ولا تمن علي بشيء. فمثل هذا نبرة الصوت حتى طريقة الكلام، كلام لين يشمل نوع الكلام وطريقته، هذا أمر نحتاج إليه غاية الاحتياج. قصة حكاها لي بعض الإخوة أثناء الانتخابات أو بعض الأخوات، يعني إن أخت بتقول لها يا بنتي أنتوا حد صحيح، حد ست كبيرة هتلبسونا كلنا القاب وتقعدونا في البيت. قالت لها اتقي الله تقوليش الكلام ده. قالت لها حاضر يا بنتي حاضر. والست دخلت من هو وخلاص بقى ما فيش فرصة للكلام. طريقة ممكن تقول اتقي الله بطريقة غير الطريقة التي فيها حدة وغضب. أوصيك بتقوى الله، آمرك بتقوى الله، تقوى الله فيها كل خير. يمكن أن يختلف الأسلوب، فنحن نحتاج إلى حسن الخلق. وقت يعني يفرح وأنا مش متقين ولا إيه؟ ممكن يقول له اتق الله أنت، تروح كأنها مسبة. ممكن تستجلب مضرة على الناس بسبب عدم حسن الخلق، عدم الطريقة، عدم الكلام اللين، بسبب غلظة الحديث. الغلظة دي تحتاجها وليجد فيكم غلظة مع الكفار وليس مع المسلمين. وعموما قد يعني في من يرجى يعني من يرجى تأليفه وإسلامه من الكفار يمكن أن يستعمل معه الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرفق يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وعليكم. فقالت عائشة وبعد عليكم السام واللعنة، لما قالوا السام عليكم فقال مهلا يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. انظر ان الرسول استعمل الرفق حتى ما قالوا السلام عليك يا محمد. قالت يا رسول الله اوما سمعت ما قالوا؟ قال اوما سمعت ما رددت عليهم. فقد يحتاج الانسان الى رفق في الحوار مع حتى مع الكفار. قال ومعنى حاك في صدرك اي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا. تردد في القلب حاك. قال وكرهت ان يطلع عليه الناس لان هذا في فطره المؤمن السويه شعور بان رفض الناس المؤمنين المقصود به المؤمنين لهذا علامه على بعده عن الحق. المسلمون شهود على الناس وعلى أعمالهم. ليس المقصود كل أحد من الناس، المقصود بالناس هنا أهل الإيمان وهم المعتبرون في الأرض، أنتم شهداء الله يا رب. قوله ما منع علي من الهجرة إلى المسألة، قال القاضي وغير معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر، يقول أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة سنة، يقول أقمت كالزائر من غير نقلة إليها من وطنه لاستيطانها، دليل على تفاوت درجات الإقامة، هذا يستفاد منه في مسألة الإقامة في السفر. فإنه قد صرح بأنه قد أقام، فإذا ترددنا في من أقام هذه المدة فالأصل أنه ليس بمسافر. لماذا؟ لأنه قد قال قد أقام، أقمت. الأصل في السفر الضرب في الأرض، ولكن ليس بمستوطن. فهذا لأن بعض أهل العلم يجعل كل من لم يستوطن مسافرا، وليس كذلك. جمهور العلماء يجعلون الإقامة لها حد معين، خلاف ما قد يفهم من كلام بعض أهل العلم ما فهمه أو قصده الإمام ابن تيمية وابن القيم في عدم تحديد مدة السفر. الجمهور يحدد، إما الأربعة يحددون في السفر بناء على ما ذكرنا أن الأصل في السفر الضرب في الأرض، وأن الإقامة أثناء السفر في مكان ما يقيم به إقامة إلا ما ورد به الدليل في أنها لا تؤدي إقامة لكونها عارضة، كالإقامة بغير نية الإقامة ليس بغير نية الاستيطان. انتبهوا لهذه المسألة. هذا الكلام يقول أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، لا ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. إذن الاستيطان هو ينوي أن يبقى في هذا المكان، هتفرق فيما الإنسان كان له بلد، كلما عاد إليها فقد عاد إلى بلده ولو يوما واحدا أو يومين، إذا استوطن غيرها ونوى أنه يبقى في هذا المكان. لو ذهب إلى بلده الأول ننظر في مدة الإقامة، إذا قام يوما أو يومين أو ثلاثة فهو إيه؟ وسافر، مع أنها بلده التي ربما ولد فيها وعاش فيها مدة مستوطنة. هو الراجح أصلا أربعة أيام 21 صلاة أو ثلاثة غير الدخول والخروج، ثلاثة أيام غير الدخول والخروج. إذا كان عازما على إقامتها إقامة فيها كذلك فحكم حكم المقيم. وأما ما سوى ذلك ما دون ذلك فإنه يكون حكمه حكم المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أقام مكة 18 يوما وتبوك 20 يوما، ده على دون نية الإقامة من البداية، لأنه إنما يريد أن يوطد الأمور في مكة، فإذا اكتفى أو إذا حقق المقصود انصرف ورجع. لكن المدة التي كان عازما على إقامتها من البداية هي مدة إقامته في الحج، دخل يوم أربعة وخرج يوم ثمانية، وكان عازما على الخروج في ذلك وكان يخصم الصلاة. لو تردد أنه مقيم أم لا اختلف عليه الحكم، فالأصل أنه طالما لم يكن متحركا ظالما في الأرض أنه مقيم. قال: وما منعه من الهجرة، وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة، إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم، لأنهم يحتملون في السؤال ويعذرون، ويستفيد المهاجرون الجواب، كما قال أنس بن مالك في الحديث الذي ذكره مسلم في كتاب الإيمان: وكان عجبا، يعني كان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل لأهل البادية فيسأله الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي ومحمد بن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن اسماء وهو ابن اسماعيل عم معاوية وهو ابن مزرد مولى بني هاشم قال: حدثني عمي ابو الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قال: باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. قال القاضي: الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى من المعاني ليست بجسم، لكن مرجع هذه المعاني إلى الجسم الذي خلقه الله في المرأة، ولكن صار الاستعمال العام بعد ذلك في المعنى يعني القرابة. قال: وإنما هي قرابة نسب تجمعه رحم والدة، يعني في النهاية بتصل إلى إيه؟ إلى أن هناك رحم واحد خرج منه أولاد عدة، أجداد، لكن اجتمعوا في أنهم خرجوا من رحم واحد في النهاية. يقول: قرابة ونسب تجمعه رحم والدة، ويتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك الاتصال رحما، والمعنى لا يتأتى منه القيام ولا الكلام. يقول: إزاي الرحم قامت وقالت؟ ولا يتأتى من المعنى القيام ولا الكلام، فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك، والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم، لهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق، كأنه قطع ذلك السبب المتصل وكأنه قطع ذلك السبب. قال ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى. هذا كلام القاضي والعائد المستعيد وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به. نقول بل هذا الحديث على ظاهره ولا مانع من أن هذا العضو الذي خلقه الله عز وجل خلق منه عضوا مستقلا وأنه قد تعلق بالعرش في رواية بحق الرحمن ولا ندري ما الكيفية وأن الله أنطقها بذلك فصار الكلام لكل الأرحام لأن الكلام للواحد كالكلام على للجمع. فإذا قيل لهذه الرحم التي خلقها الله على هيئة الرحم وجعلها تنطق وتتكلم وليس ذلك ببعيد في قدرة الله عز وجل إذا كان هذا الأمر كما ذكرنا فكان سنتها كان الذي وعدها الله عز وجل من وصلت وصلته ومن قطعك قطعته أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعك فولي جميع الأرحام وما يترتب عليها من المعاني بعد ذلك. هذا عام وهذا الوصل وهذا القطع المذكور في الحديث عام في الدنيا والآخرة يصله الله عز وجل بالبر والخير والنفع في دنياه وأخراه ويقطع الله عز وجل قاطع الأرحام فلا يصلون بل يبقون مع العصاة والفساق وربما كانوا مع الكفار. قال العلماء وحقيقة الصلة قال والعائد المستعيد وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به. قال العلماء وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته الأعلى أوصلتهم. أنا الكتابة مكتوبة بطريقة من وصلاك وصلته كيف بمعنى رحمه لطف به من عليه أحسن إليه أنعم عليه أوصلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته ولا تعارض. فإن إلحاق أهل الإيمان بأهل الملكوت الأعلى هو من أعظم أنواع النعيم والنعم. قال القاضي أيضا ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة لكن بدرجات متفاوتة وقطيعتها معصية كبيرة. قطع الرحم مقترن بالفساد في الأرض ملعون صاحبه. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فذكر اللعنة دليل على أن هذا من الكبائر. قال والأحاديث في الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة ترك الهجرة ترك المقاطعة. يعني إذن الصلة تشمل أفعالا وتروكا كما ذكرنا في البر فكذلك الصلة تترك المهاجرة. قال وأنها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة لأنه لا يكفي مثلا في حق الأم والأب مجرد السلام والأخ كذلك. تخيل أن أخا لا يكلم أخاه أو أخته إلا إذا رآه سلم عليه وانصرف لا يسأل عنه لا يكون هذا صلة. البر والصلة باب واحد لم يحدد الشرع فيه تفصيلا محددا معينا لا يتجاوز، ولكن أمر إجمالا ليتفنن كل واحد في البحث عما يمر به أقاربه، لئلا يظن أنه قد أدى ما عليه فيترك. لكن إذا كانت صلة الرحم أمرا واسعا ظل كل إنسان يبحث عن ما يمكنه من عمل وقول وترك يجعل أقاربه في حسن خلق معه وفي حسن علاقة. يقول ويختلف ذلك باختلاف القدرة، إن الإنسان كيف يصل أعدادا كبيرة جدا من الأقارب الأبعدين. الرسول عليه السلام أوصى بأهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة هاجر، وصية عامة ربما تكون حسن معاملة شعب معين وعدم احتقاره وعدم أذيته ونحو ذلك لأجل وجود قرابة بعيدة جدا أيام أم إسماعيل عليه السلام. قال فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. قال اختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. هذا ضعيف جدا، هذا القول من أضعف الأقوال. فإن أبي بن كعب كان أبي طلحة رضي الله عنه الذي أراد أن يتصدق بأحب ماله إليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أرحامه، وهذا يشمل عددا كبيرا من أبناء العمومة وغيرها. أبو طلحة الأنصري رضي الله عنه، قلت طلحة؟ أبو طلحة نعم، هو زوج أم سليم. قال فقيل ويقول على هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوات. هذا في حكم خاص لا يلزم منه أن كل أن الأرحام الواجب صلتها هم هؤلاء فقط، هؤلاء أولى. يقول واحتج هذا القائل. قال وقيل هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره، أو المحرم المحرم يستوي المحرم وغيره، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك، من يصل قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. إذن هناك أقارب آخرين، هناك أقارب آخرون دخلوا في هذا، ليس ذوي الأرحام فقط. الصحيح على التفسير الثاني وهو الصواب داخلات أبناء العم وبنات العم، أولاد الخال وبنات الخال وبنات الخالة، كل ذلك مشمول صلتهم. يقول هذا كلام القاضي، وهذا القول الثاني هو الصواب، هو عام في كل ميرة في كل رحم من ذوي الأرحام يستوي المحرم وغيره. يقول ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر فإن لهم ذمة ورحمة، وحديث إن أبر البر أن يصل الرجل أن يصل أهل ود أبيه مع أنه لا محرمية والله أعلم. من وصله من وصل الرحم وصله الله فأنعم عليه أنواع النعم في الدنيا والآخرة، ومن قطعه قطعه الله فلم يصل إلى مقصوده لا في الدنيا ولا في الآخرة، من ضمن أسباب فشل المقاصد وفشل الإنسان في حياته قطيعة الرحم، ومن أعظم ذلك يعني قطيع عقوق الوالدين. قال حدثني جرير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. عن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. هنا صرح بالزيادة وليست من كلام سفيان. قال هذا الحديث يتأول تأويلين سبق في نظائره في كتاب الإيمان، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، وهذا أضعف الأقوال لأن هذا مستحيل سواء كان قاطعا أو غير قاطع فهو كذلك مخلد في النار. يعني يقول حلال أن أقطع الرحم، يعني دعوكم من هذا الغباء، يقول مثلا دعوكم من هذا الغباء والتخلف أن أعطي أموالي لبعض الناس من الأقارب رغم أنهم لا يعملون ولا يتكسبون، مثل من يرى أن العلاقات الاجتماعية اللي ضدها القرابات شيء يخسر الإنسان ولا يبكي على ذلك إلا النساء، ولا هذا من العقول الضعيفة، لو وصل إلى ذلك كان استحلالا ولأنه لا يعيبا بالشر. قال والثاني معناه لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى، هذا هو أحسن الأقوال في هذا الباب. لا يدخل الجنة قاطع الرحم حين يدخلها أهلها، أو لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب لأن الجنة جنان، أو لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعذب في النار أو في العرصات أو حتى يحبس مدة من الزمن. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له برزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ينسى أي يؤخر، والأثر الأجل لأنه تابع للحياة في إثمها، وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه، ولا شك أنه لا يكون واسعا إلا مع البركة. قال أما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور هو الرزق أيضا، يقول وهو أن الأجل والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة للبركة في العمر والتوفيق للطاعات وإمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني بالنسبة أنه وذا تفسير وذا ليس متعارضا مع الذي يأتي، يعني أن البركة في الأرزاق والبركة في الأعمار وهي كثرة الخير بحيث يعمل في المدة الوجيزة ما لا يعمله غيره بالسنين الطويلة، وكذلك أن يرد من البركة في الرزق ما يكفي هذا الرزق لحاجاته وغيره لا يكفيه أضعافه. هذا باب حسن وليس بمعترض. الثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أنه أن عمره 60 سنة إلا يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. قال: وقد علم سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده مكتاب فيه النسبة إلى علم الله، فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة، بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة، وهو مراد الحديث. مرد هذا إلى أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأن هناك أجلان: أجل في علم الله وفي اللوح المحفوظ، وهناك أجل أخرى معلقة بأسباب، منها ما يكون ومنها ما لا يكون لعدم ورود الأسباب. فلا يعلم ذلك إلا الله، ومن أعلمه الله سبحانه وتعالى أن لو كان كذا لكان كذا. فهذا التأخير استعمل في القرآن مرات، وهو تأخير حقيقي نسبي، وكذلك ساعة الرزق ساعة حقيقية نسبية. يعني إيه نسبي؟ نسب النسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يفعل ذلك، فهذا تأخير. كما قال نوح عليه السلام، قال إن أرسلنا، قال عز وجل: إن أرسلنا نوحا إلى قومنا أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. قال: يا قوم إن لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. يبقى إذن وفي علم الله أن قوم نوح أجلهم ما عند مجيء الطوفان، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مختص بما سيكون إلى يوم القيامة، وليس في اللوح المحفوظ ما لم يكن لو كان كيف يكون، بما فيه قلقتم ما هو إيه كائن إلى يوم القيامة. وفي علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، هو نوح عليه السلام قال: يؤخركم إلى أجل مسمى، في أجل في علم الله، إن هم لو كانوا أمنوا بقوم روح لكانوا إيه؟ لكان مدة في أجله، ولا اتسعت أرزاقهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن كان من الممكن يقع شيء آخر، بالنسبة إلى هذا الآخر كان هذا يعد تأجيلا. الأجل الذي إذا جاء لا يؤخر هو الذي في علم الله وهو في اللوح المحفوظ، وربما كان معلقا بأسباب، معلق بأسباب بمعنى أنهم لأنهم كفروا قطعت أجلهم في الموعد الذي قدره الله. لا، هو الصحيح فيها طبعا اللوح ليس في، ممكن يكون لا، لو أن الله عز وجل أمر بأن يكتب في اللوح، لكن الذي عندنا الكلمة دي ما عندناش عليها دليل، فيظهر في اللوح أن عمره 60 سنة، بس يقول إيه؟ إلا أن يصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. يبقى مش حي. اللي مكتوب في اللوح يبقى 100، اللي مكتوب في اللوح يبقى إيه؟ 100. لا لا، الظاهر أنه شيء آخر مع البركة، لأنه قال: يؤخركم إلى أجل مسمى. فظاهر الكلام، حمل الكلام على ظاهره مع كونه كما ذكرنا حقيقة، ولكن كما ذكرنا نسبية. أي أجل؟ هناك أجل، زي ما ابن عباس رضي الله عنه قال: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإن قصد باللوح هنا غير اللوح المحفوظ، نعم، أما اللوح المحفوظ فلا محو فيه ولا إثبات. أم الكتاب لا محو فيه ولا إثبات، وهو متضمن فقط لما هو كائن إلى يوم القيامة، وليس لما لم يكن لو كان. لو أن إنسانا دعا الله أن يقبضه فاستجاب له، فيكون هذا أجله في علم الله وفي اللوح المحفوظ أن فلانا أجله كذا لأنه دعا الله فاستجاب الله له. وكان لو لم يدعو بهذا الدعاء لطلع عمره لده بما لم يكن لو إيه لو كان. في علم الله عز وجل يعني ليس فقط إلى ما يظهر للملائكة، بل بالنسبة إلى علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فإن الله هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولذا شرع لنا أن نتألى على الله وأن لا نقول لو كان كذا كذا كذا، لمن الذي يعلم لو كان كذا كذا ماذا؟ الله عز وجل. لا بنقول أيوة تعجيل أو تأخير حقيقي نسبي، زي عجل الله له العقول. يقول المعنى الثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت، حكاه القاضي وهو ضعيف أو باطل. هو معنى حسن، لكن ده هو المقصود بالحديث، هو قد يكون من ضمن التأخير في الأثر، بمعنى أنه يبقى له عمل صالح. هو ده رجع الأول، يعني إذا كان الأول وهو البركة يعني صحيحا فهذا الثاني منه، الثالث منه. وأحسن الأقوال ما ذكرنا هو القول الثاني، والأول معه أيضا لا تعارض. صلة الرحم وأعظمه بر الوالدين سبب لسعة الرزق وسبب لطول العمر حقيقة، وطول العمر ويقصر نسبيا. فهو أثر ذريته دي اللي هي التالتة، وهذا من المعنى الحسن من البركة أن يكون أولاده على طاعة لله عز وجل فيكتب له حسنات بذلك. لكن ليس هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه يؤخر له. وقصة داود عليه السلام صريحة في حق آدم وحق داود، أنه قال يا ربي من هذا؟ قال نبي من رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زد من عمره في عمره 40 سنة. فلما جاء آدم الموت قال ألم يبق من عمري 40 سنة؟ قال ألم تهبها لابنك داود؟ فجحد آدم، فجحد ذريته ونسي آدم فنسي ذريته، جحد يعني نفع إنه كان ناسي، كما نسي الذرية كل ما حدث في عالم الذر، فنسي آدم عليه السلام ذلك. لكن إذن ده دليل على أن عمر داود 100 سنة، 60 أعطاها الله عز وجل له و40 وهبها له أبوه آدم. بالنسبة هذا التأخير بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو أن آدم لم يهبه. البقاء في الدنيا مع حسن العمل هو أمر يطلبه المؤمن. لماذا تحب أن ينسأ لك في أثرك، يؤخر لك في أثرك؟ لأجل أن طول العمر، كم رمضان يصومه، كم صلاة يصليها، كم زكاة يزكيها، محدش ضامن حاجة، لكن ده من الخير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، أحد 3 كانوا معا، رجل مات شهيدا ورجل مات بعده ورجل مات على فراشه بعدهما، فرآهم أحد الصحابة أعلاهم منزلة الذي مات آخرا، فتعجب في ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم صلاة صلاها؟ كم تسبيحة سبحها؟ إذا طول العمر مع حسن العمل هذا فضل الله، وربما صلى صلوات تكون في مثاقيل، يعني مثاقيلها كالذر، يعني واحد يصلي وآخر يصلي صلاة كالجبال ثقلا. فالله عز وجل أعلم بالفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، وسبق من قبله من الأنبياء والرسل الذين عاشوا أكثر من 1000 سنة. والله عز وجل قد جعل في أمته من البركة من أضعاف الحسنات ما لم يجعل في الأمم السابقة. ليلة القدر كل عام 83 سنة، بأكثر من 83 سنة، بأكثر من 1000 شهر. ربما يبقى أحدهم 10 سنين يسبق من عاش 800 سنة من الأمم السابقة، 20 سنة أضعاف ذلك. يفعل الله ما يشاء. الفضل لله عز وجل، العبرة بأعمال القلوب. قال مسلم: حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الذل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. البل هو الرماد الحار، تسفهم إنما تسفهم البل. أنا قرأتها كده كما قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم البل، تسفهم البل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تسفهم يعني تضع في فمهم التراب الرماد الحار. والظهير المعين والدافع لأذاهم، لا يزال معك من الله ظهير يعني معين يدفع أذاهم عنك. وقوله: أحلم عنهم ويجهلون، أن يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول. ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقه من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم. ولا شيء على هذا المحسن، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل. وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم. وهذه معاني متلازمة في الحقيقة. إذن الواصل ليس هو الذي يصل حين يوصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصله. إذن صل قرابتك وإن قطعوك، وأحسن إليهم وإن أساءوا إليك، وأحلم عنهم وإن جهلوا عليك. فيه الفتوى على قدر السائل، والتأكيد على أنه إن كان الأمر كما قال. فهذا ليس في مقام الحكم، وإنما في مقام الفتوى والإخبار. فصح أن يقول له هذا: لئن كنت كما قلت. قال: حدثني يحيى بن يحيى قال حدثني يحيى بن يحيى قال قطع على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال. في الرواية الأخرى زاد ولا تقاطعوا. في الرواية الحديث عبد الرزاق قال ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. أنا بسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وقولوا عباد الله إخوانا. في رواية وزادكم كما أمركم الله وقولوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. قال التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دوره. والحسد تمني زوال النعمة وهو حرام. ومعنى قوله كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والمناطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. لا تحاسدوا. التحاسد طلب الحسد. التحاسد التقاطع التباغض فعل ما يؤدي إلى ذلك أن يتمنى زوال النعمة الدينية أو الدنيوية. أما الغبطة فهي الحسد المباح إذا كان في قراءة قرآن وتعليم علم ومال ينفق في سبيل الله. وأما غبطة تمني مثل النعمة في غير طاعة الله إنما في الدنيا فهي داخلة في قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لكنها لا تصل إلى التحريم وإنما الذي يكون محرما تمني زوال النعمة. فعل كل ما يؤدي إلى البغضاء من قول أو فعل. الناس يمكر بعضهم ببعض وينم بعضهم على بعض ويغتاب بعضهم بعضا وكل ذلك داخل في التباغض داخل في فعل ما يؤدي إلى نشر البغضاء. والتدابر حسي ومعنوي. حسي بمعنى أنه إذا رآه أدبر أعطاه دوره وانصرف أنا مال عنه حتى لا يراه ولا يقابله يهرب منه لا يريد مقابلته. ومعنوي بمعنى المقاطعة. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله لزوم التعامل بالأخوة الإيمانية. وسيأتي في باب الهجرة ولا يحل المسلم هجر خوفا وقتلا. ما قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب على عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد 3. قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من 3 ليال وإباحتها في 3 الأول بنص الحديث. الأول في 3. الأول بنص الحديث هو تحريم الهجرة والثاني بمفهومه يعني لا يحل لمسلم الهجرة فوق 3 ما دون 3 لا يحرم. قالوا وإنما عفي عنها في 3 لأن الأدبية مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن الهجرة في 3 ليذهب ذلك العارض. وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في 3 وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب الصحيح القول به. وأما الهجرة دون الثلاث ليست محرمة لحظ النفس البشرية، ولكن لا يزيد على ذلك لأنه يؤدي إلى تقطيع الروابط بين أفراد المجتمع. في رواية فيصد هذا ويصد هذا، معنى يصد يعرض، أي يوليه عرضه عرضه وهو جانبه، والصد والصد والجانب والناحية. قوله صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، أي هو أفضلهما، وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله. وقال أحمد وابن القاسم المالكي إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته، الذي يؤذيه تعود من منه على معنى أعلى من السلام، كما ذكرنا أخوين أو أخت وأخت أو أخت وأخ لو سلموا فقط ولم يتحدثوا أكثر من ذلك كان عند جميعهم أنه قطيع لا يكفي السلام. يقول قال أصحابنا ولو كتبه أو رسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة؟ فيه وجهان، أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه، وأصحهما يزول لزوال الوحشة ولأن الكتابة كلام. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم، يعني يحل الكافر، مفهوم المخالفة. يقول قد يحتج به من يقول الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع، الأصح أنهم مخاطبون بها، وإنما قيل بالمسلم لأنه الذي يقبل خطاب الشرع وينتفع به. يقول قوله يا مسلم